إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، ما زلنا في صدد التحذير من الأسباب الموصلة إلى الوقوع في جريمة الزنا، وقد حذرنا في الجمعة الماضية من ثلاثة أسباب، وهي كالآتي: أولاً، الغفلة عن تعاليم الكتاب والسنة. ثانياً، إطلاق النظر في المحرمات. ثالثاً، الخلوة بالمرأة الأجنبية. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع إتمام الكلام في هذا الموضوع الهام، فأقول وبالله أستعين. رابعاً، ومن الأسباب الموصلة إلى الوقوع في جريمة الزنا عباد الله، التبرج والسفور، أعني خروج النساء إلى الأسواق والمدارس والجامعات وغيرها من الأماكن التي يختلطن فيها مع الرجال، ثم يخرجن متبرجات في لباسهن وسافرات عن وجوههم، ولسان حالهم يدعو الفسقة وضعفاء الإيمان إلى متابعتهم. لأن التبرج والسفور مع الاختلاط هو بمثابة الشرارة الأولى للزنا. كيف لا يا عباد الله؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا أقبلت في صورة شيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المرأة بالنسبة للرجل فتنة، فإذا تبرجت وتزينت وتجملت وأظهرت مفاتنها وخرجت إلى الشارع افتتن بها الرجال، ولو رآها الرجال الذين ضعف إيمانهم واتبعوا شهواتهم فإنهم يشتهونها ويرغبون فيها ويأخذون بالتخطيط لإيقاعها في جريمة الزنا. نعم، يخططون لذلك. وكما قيل: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظ نصيبه من الزنا. الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر أيها الآباء والأمهات، الحذر الحذر أن تتساهلوا في تبرج بناتكم وفي سفورهن. نعم، احذروا من تبرجهن وسفورهن، وإياكم إياكم أن تخدعوا بالدعوة إلى المدنية الزائفة والتقدم الحضاري المشين الذي يعني الانسلاخ من دين الإسلام والاتباع للغرب. خامساً، ومن الأسباب التي تدعو إلى جريمة الزنا عباد الله تلك العلاقات المحرمة بين الشباب والفتيات. نعم، تلك العلاقات المحرمة بين الشباب والفتيات عبر وسائل الاتصال الحديثة وغيرها. هذه المصيبة عباد الله التي لم يسلم منها إلا من عصمه الله وقليل ما هم. والأدهى والأمر أن تكون هذه العلاقات من بعض المتزوجين، فبعض الأزواج هداهم الله تراه أو تجده يخون زوجته باتصال غير شرعي بغيرها. والمرأة ضعيفة عباد الله إذا علمت أن زوجها أصبح لغيرها انحلت. نعم، بل بعضهم تصاب بالسفاهة والحماقة فتبيع عرضها انتقاما من زوجها، فيكون هذا الرجل هو الفاسق الآثم، لأنه سن لهذه المرأة سنة سيئة حتى وإن طلقها. يا عباد الله، حتى وإن طلقها فإن الإثم يلحقه، لأنه هو الذي فتح لها هذا الباب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن سن في الإسلام سنة سيئة عمل بها بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فاحذر أيها الشاب، واحذر أيها الرجل، احذر أيها المتزوج، احذروا جميعا عباد الله أن تكونوا سببا في إفساد فتاة غافلة فتجرفها إلى أودية الشك والريبة، وتكون أنت أيها الفاعل لذلك، تكون أنت أول من علمها ذلك وسحبها إليه، فتأخذ إثمها وإثم من دعتهم إلى ما أوقعتها فيه. فالحذر الحذر عباد الله، احذروا من الوقوع في جريمة الزنا، وحذروا منها، وحذروا من الأسباب المفضية إليها وهي كثيرة جدا. لكن الذي تكفيه الإشارة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى وداوموا مراقبته، فإنه يعلم السر وأخفى. واعلموا أن شرعنا الحنيف المطهر قد بيّن لنا أموراً تقينا شر الزنا وتقطع الأسباب الموصلة إليه. وبما أن الوقت لا يكفينا للتذكير بها في هذه الخطبة، فإني سأؤجل الكلام عليها في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى، وأختم خطبتي هذه عباد الله برسالة أوجهها لمن تحدثه نفسه بالوقوع في أعراض المسلمين، أعني الذين يقيمون علاقات محرمة مع الفتيات أو يتحرشون بهن في الشوارع والأسواق أو في المدارس والجامعات. فأقول: تذكر أيها الشاب، تذكر أيها الرجل وأنت تعاكس النساء في الأسواق، تذكر وأنت تسعى وراء الزنا بنساء المسلمين، تذكر بأن غيرك من الشباب قد يفعل نفس الفعل مع ابنتك أو مع أختك أو مع زوجتك عاجلاً أم آجلاً. فهل ترضى هذا الفعل القبيح؟ هل ترضى بهذا الفعل القبيح في إحدى محارمك؟ فإن قلت نعم فاعلم أنك ديوث تقر الخبث في أهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجنة لا يدخلها ديوث، والديوث عباد الله هو الذي يقر الخبث في أهله. وإن قلت لا أرضاه فكيف ترضاه لنساء المسلمين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تذكر، يا من تسعى وراء الزنا، تذكر أن الموت قريب وما هو منك ببعيد، لأنه يأتي بغتة. أفلا تخشى، أن يخطفك الموت وأنت تزني؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على شيء بعثه الله عليه، فبالله عليك ماذا تفعل يوم القيامة إذا بعثت وأنت تزني؟ أم أنك نسيت ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ إنه يوم التغابن، إنه يوم الفضيحة، إنه يوم تبلى فيه السرائر ويكشف عما تكنه الضمائر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أم أنك نسيت القبر وظلمته والحساب وشدته؟ ولئن أنساك الشيطان كل هذا فلا تنسى يا عبد الله، لا تنسى الوقوف بين يدي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور يا من تسعى وراء الزنا، تصور يا من تعاكس النساء ويا من تخون أعراض المسلمين، تصور موقفك هذا أمام الجبار جل جلاله وهو يسألك ويقررك بذنوبك: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. مثل وقوفك هذا أمام الجبار وأنت عالم بلا ثياب، وأنت حافل بلا نعال، وأنت غرل بلا ختان. وكما قيل: مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا خلق الأحشاء حيرانا، والنار تذهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا يكثر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المجرمون غدت في النار يلتهموا والمؤمنون بدار الخلد سكانا. هذه رسالتي إلى أوجهها إلى كل من سولت له نفسه الاقتراب من فاحشة الزنا. وما هي إلا ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واملأ قلوبنا بخشيتك، اللهم املأ قلوبنا بخشيتك، اللهم املأ قلوبنا بخشيتك وتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.